نبدأ على بركة الله برسالة باعثها للمستمع من الرياض أبو سعد، يقول في أول أسئلته: نعلم أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كان غنيا وموسرا، ونعلم أنهم جميعا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم، ولكن أعجب من أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت وهو يرهن درعه عند يهودي لحاجة، فكيف يكون هذا على الرغم من غنى الصحابة رضي الله عنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أحب أن يملك المال لأعطاه الله جل وعلا ما يحب من المال، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يبقي على المال باقيا، إذا جاءه مال لم تمضي فترة إلا وقد أنفقه ووزعه. وفي مرة من المرات لما انتهى من الصلاة وأظنها العصر خرج مسرعا، فلفت نظر أصحابه رضي الله عنهم خروجه ثم عاد فقال: تذكرت سبرا بقي عندنا، وجاء قال بكلمة مما يدل أنه لا يحب أن يبقى لديه صلى الله عليه وسلم مال. فلما ذكر لو أن عنده مثل أحد ذهبا ما ود أن يبقى عنده منه خلال ليال شيء إلا ما ادخر نفقة أو لنائبة كما في معناه. وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا أطوع الناس له صلى الله عليه وسلم، إذا حث على الصدقة تدافعوا كل على قدر جهده. وعثمان بن عفان جهز في جيش العسرة 1000 بعير، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حقه: ما على عثمان ما عمل بعدها، وكلمة النحو. وأما من الصحابة فإن الأثرية في الصحابة ليسوا بكثير في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثرياء الذين يتحدث بثرائهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، والأنصار رضي الله عنهم أهل الدار، لهم نخيلهم وبساتينهم، وكانوا يبذلون منها ويتصدقون كما تصدق أبو طلحة رضي الله عنه بأحب أمواله إليه بيرحى، لما نزل قول الله جل وعلا: لم تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعرض عنده هذا المعنى وقال: إن أحب أموالي بيرحى وإني أضعها صدقة، أضعها يا رسول الله حيث شئت. أما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعة وحصول بعض الحاجة في كثير من الأوقات حيث لا يوجد في منازله صلى الله عليه وسلم من طعام سوى تمر، كما في حديث عائشة لابن أختها عروة بن الزبير، وذكر 3 أهلة في شهرين لا يوقد بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ولما قال: ما طعامكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. فقدوا هذه النعم بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن ذلك لحكمة أرادها الحكيم العليم ليتبين فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبره، احتسابه، وليعظم ما يدخره الله له من الثواب. والدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، وأما الصدقة فهي لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أيضا أن أصحابه ينفقون عليه، وإنما يسر الله جل وعلا عليه بالجهاد والغنائم، وأول الغنائم في غزوة بدر، ثم ما حصل بعد ذلك من الوقائع التي صار الظفر بفضل الله للمسلمين. وكما جاءوا أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولكنها متاع والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: هناك خلاف في بعض الأمور بين الصحابة رضي الله عنهم، مع أن هذه الأمور ربما تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في اليوم، مثل أفعال الصلاة، فهل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير في بعض الأفعال حتى لا يشق على أمته، أم كيف نوجه هذا الخلاف فيما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم؟ أما الخلاف فلا، ولم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أفعال تخالف أفعال. وأما أن يخفف الصلاة في حالة من حالاته صلى الله عليه وسلم ويطيل الصلاة في مرة أخرى، أما أن يطيل القراءة في مرة ويقرأ قراءة قصيرة في أخرى، فهذا إنما هو تشريع وبيان لأحكام هذا الدين. وأما اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فبحسب ما يبلغهم، هم لا يجتمعون عنده ولا يتفرقون إلا لنوم، ولو فرض أنهم يجتمعون عنده لكان منهم الحافظ ومنهم الأحفظ، ولذلك خفي على بعض الصحابة بعض السنن التي قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أما التخالف بين أفعاله صلوات الله وسلامه عليه فلا تخالف في العبادة وفي غيرها، ولو أنك ذكرت أمثلة والمستند في ذكرها ذكر للسؤال مكان، وأما طرح السؤال بدون تحديد المثال فالجواب هو أنه لا شيء يخالف بعضه بعضا من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من اليمن هذه المرسلة أم علي تقول: نذرت قبل حوالي 29 سنة 6 شوال، ولكن كان نذري ليس لله، بل كان حسب عادة قريتنا أن يقول الواحد منا: اللهم إني نذرت أن أصوم 6 شوال لفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن بعدما عرفت أن النذر لا يكون إلا لله أعدت نذر 6 شوال لله، هل يجوز لي أن أصوم 6 النذر ثم أصوم 6 شوال أخرى فضيلة على تلك 6؟ أما الصيام أن يصوم الإنسان يبتغي بصيامه وجه الله جل وعلا والدار الآخرة فلا حرج في ذلك. وأما الصيام التي قلت لفاطمة رضي الله عنها، فمعنى هذا بدون شك أن المقصود ثواب ذلك الصيام يذهب لفاطمة، غير أن ذلك لا أصل له في السنة، ولا يعلم أن الناس كانوا ينذرون صياما أو صدقات عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بناته، بل بعض الناس ربما ظن أنه يحج أو يعتمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك مخالف لما كانت عليه سيرة الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، لأن الله غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما أصحابه من رجال ونساء، وأفضل النساء الجنة بناته صلى الله عليه وسلم وزوجاته، فقد قال عليه الصلاة والسلام في العموم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أما أنت وما تقوم به من الصيام، فإني أرجو أن يثيبك الله جل وعلا ويثيب كل عامل يبتغي بعمله وجه الله، وكان في عمله موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل إنما ينفع العامل إذا كان موافقا للسنة، وكان العامل يقصد بعمله وجه الله جل وعلا، تقرب به إلى ربه. أما إن قصد به الله جل وعلا لكن على خلاف السنة فإنه لا ينفع، أو أنه كان في العمل موافقا لصفة الأعمال المشروعة لكنه لم يرد بها وجه الله، لم ينفع، لأن شرطين أساسيين لكل عمل باختلالهما أو اختلال أحدهما لا يعتبر العمل، ألا وهما الإخلاص بالعمل لله، وأن يوافق العمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يعتني بهذين الأمرين، وإذا هم بعمل فكر ونظر هل هذا العمل مما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا يرد عليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث عائشة يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عمل ليس عليه أمر الشرع فهو مردود على صاحبه، فنسأل الله العصمة والهداية. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة سؤال غريب نوعا ما، تقول بأنها تملك مبلغا من المال وتضعه في خزانة، ومتأكدة أن هذه الخزانة لا يصل إليها أحد من أفراد الأسرة، ثم إذا جئت لعد هذا المبلغ وجدته ناقصا، فقمنا بوضع مبلغ آخر مرة أخرى للتأكد من أنه ينقص، وفوجئنا بأن المبلغ ينقص. سؤالي: هل يوجد جن يأخذون المال؟ وإذا كان الجن لا يأخذون المال فما تفسير ما يحدث؟ أحسن الله إليكم. احتمال أن يأخذ الجن مالا أمر وارد، واحتمال أن تتحرزوا ويكون من قصد أخذ المال قد بلغ من الحذق والقدرة على الوصول إلى ما عند الناس، خفة يد وجودة عمل وحيلة، فهذا أيضا قد يكون واردا. هل سميتم الله جل وعلا عند وضع هذا المال؟ وذكرتم الله سبحانه وتعالى عند وضعه؟ إذا كنتم ذكرتم الله عند وضعه وسميتم، فالأقرب والله أعلم أن تكون هذه من الحيل الشيطانية من شياطين الإنس. والله ذكر أن في الإنس الشياطين كما في الجن، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المستمع فهد بن سليمان فيما يبدو من الرياض، يقول: توفي رجل عن إرث، استلم الإرث أحد الأبناء ولم يطلع هذا الإبن الورثة على الوصية، ويذكر أن من ضمن الوصية عمارة دخلها السنوي 50,000 ريال بها عدد 7 أضاحي وباقي المبلغ يتم التصدق به، هل يجوز له عدم إطلاع إخوانه على الوصية؟ وهل المبلغ المتبقي من هذه العمارة بعد إخراج الأضاحي يتصدق به هو بمعرفته دون الرجوع إلى إخوته، حيث إن الإخوة يعرفون أشخاص محتاجين أكثر ويريدون أن يشملهم الأجر والدعاء، فما توجيهكم لنا؟ أحسن الله إليكم. ما دام أنها وصية لمورثهم فمن حقهم أن يعلموا عن هذه الوصية. لو مات هذا الرجل وإن كان محل ثقة إخوانه، إن كان محل ثقة والده الذي قد يكون أعلمه بهذه الوصية وأمره بتنفيذها، لو مات لربما جهلت مصارف هذه الوصية. ينبغي لهذا الشخص أن يثبت الوصية في القضاء محكمة، وأن يطلع إخوانه على حقيقتها، وعليهم أن يتقيدوا بما وضعه الموصي من وجوه إنفاق الوصية وصرفها. في كل شيء نص عليه إلا ما كان من احتمال نص عمل غير مشروع، فإن الوصية لا صح تنفيذها في شيء غير جائز شرعا، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذا المستمع حمد من الرياض بعث بعشرة أسئلة، نختار بعض الأسئلة في هذه الحلقة ونرجئ بعضها في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أخونا يقول: لي صديق دائما يكفر بعض أصحاب الآراء الأخرى، فما الطريقة المثلى للتعامل معه وإقناعه بأن هذا الأمر لا يجوز؟ مذهب أهل السنة والجماعة ألا يكفر أحدا من المسلمين إلا من ارتكب مكفرا من المكفرات واستمر عليه أو اعتقده. وأما أن يذنب ارتكب معصية فلا يجوز تكفيره لمجرد ارتكاب معصية ما لم تكن هذه المعصية مما يبطل العقيدة أو استحلها واعتقد أنها حلال وهي محرمة بنص صحيح من كلام رسول الله، كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله الثابت عنه. إلا متفق على ثبوته لدى علماء الأمة، وما كان فيه خلاف فلا يجوز التكفير فيه. والإنسان قد يكون صاحب معاص كثيرة والإيمان باق إذا كان مقيما لأركان الإسلام. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز استعمال المشط المصنوع من عاج الفيل مع العلم أن الفيل نجس؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، لأن نجاسة الفيل ليست قطعية، واستعمال هذه الأشياء التي في ظاهرها يابسة ولا تمدى رطوبة حتى ولو كانت مما يظن بنجاسة ما كانت فيه، لا يفسد ذلك العمل ولا يجعلها محرمة الاستعمال. أحسن الله إليكم، يقول: أسمع من يقول الحمد لله لا يحمد على مكروه سواه، هل هذا صحيح؟ الله جل وعلا يحمد على كل حال، فليس كل ما تكرهه النفس هو فاسد وخبيث. إن الله بين أن الإنسان قد يكره شيئا عسى أن يكره شيئا وهو الخير، وعسى أن يحب شيئا ويكون ذلك المحبوب شر على المحب. والله والأولى أن يقول الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله رب العالمين وامثال ذلك. لكن حقيقة الأمر أنه لا يحمد على كل ما تكرهه النفس والله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول: من نسي قول آمين في الصلاة الجهرية أو السرية هل تبطل صلاته بهذا؟ لا تبطل، فإن آمين ليست من الفاتحة، وإنما معنى آمين اللهم استجب، لأن سورة الفاتحة تضمنت أمورا عظيمة. أول الفاتحة تضم الثناء والتمجيد وتعظيم الله جل وعلا، وفيما بعد ذلك تضمن إعلان العبد عبوديته لخالقه واستعانته به، وآخرها تضمن الرغبة إلى الله جل وعلا أن يحفظ المسلم من طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى. ومثل هؤلاء كل من ترك الحق مع علمه به وقدرته على القيام به معرضا عنه متعمدا تركه، أو من ارتكب الضلال والخطأ لجهله وعدم اجتهاده في توقيه واجتنابه، أما كلمة أمين فهي تأمين على ما سبق، وكل ما تضمنته الفاتحة فهو دعاء أيضا، لأن الدعاء منه دعاء مسألة ومنه دعاء عبادة. فدعاء المسألة مثل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ودعاء العبادة تمجيد الله والثناء عليه وتعظيمه وإعلان إفراده بالإلهية والوحدانية والربوبية. أحسن الله إليكم. يقول: لي قريب ثري يستخدم أواني منزلية غالية الثمن أغلى من الذهب والفضة، هل يجوز لي زيارته واستخدام هذه الأواني؟ يجوز لك، لأن المحرم بالنص آنية الذهب والفضة، وما سوى ذلك وإن كان فيه إسراف وتعد فليس حكمه في هذا حكم الذهب والفضة بالنسبة لاستعمال الأواني. ومع هذا ينبغي للناس ألا يسرفوا، فإن الإسراف نهى الله عنه في الأكل والشرب، ويقاس على ذلك ما يكون وسيلة الأكل والشرب. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة هذه الحلقة من المستمع أيضا حمد من الرياض، يقول: ما حكم جلوس الأطفال في المسجد لغرض تعليمهم قراءة القرآن وكذلك مسهم للمصاحف رغم أنهم على غير طهارة؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، فإن صغار السن الذين لم يبلغوا سن التمييز التام غير مخاطبين فلا ذنوب عليهم، فلا يعد عملهم إذا مسوا المصحف ارتكاب محرم عليهم. ومع هذا فإن مس المصحف من المسائل الخلافية، كما أن المصلحة العظيمة في تعلمهم كتاب الله واعتيادهم تلاوته وتدبره وفهم طريق القراءة من المصالح العظيمة الهامة، كما أن تعلمهم في المسجد من التربية الهامة على مشاهدة المصلين ممن لم يكن وجبت عليه الصلاة، وكذلك التدرب لمن بلغ سن التمييز وهي تمام السابعة التي جاء فيها الأمر للأولياء بأن يأمروا ويخلفوا شبابهم من بلغ السابعة أن يؤمر بالصلاة، ومن بلغ العاشرة أن يؤمر وإذا لم يأتمر يضرب الضرب الذي لا يضر، وإذا صار مخلفا وجب أن تقام عليه أحكام الإسلام والعقوبات المشروعة لمن يترك الصلاة متعمدا، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.